أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الفصل الأخير من كتاب القواعد المثلى، وكنا قد وقفنا عند مسألة حكم أهل التأويل، وأنا سأعيد السؤال من أوله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ يعني إن كانت المقالة في ذاتها في نوعها كفر، وقالها رجل متأولا، أو كانت المقالة في نفسها مفسقة وقالها رجل متأولا، فهل يكفر بذلك أو يفسق بذلك؟ هذا هو السؤال الذي وجه للشيخ أو وجهه الشيخ ثم أجاب عنه. قال رحمه الله تعالى: قلنا هنا يا إخواني، النون فيها الناء، الضمير هذا ناء المتكلم أو المتكلمين، ليست للتعظيم ولكنها للتشريك. قلنا أي معشر أهل العلم، قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة. ايه معنى هذا الكلام يا اخوانا؟ رب العالمين لما كلف بتكاليف جعل بكل تكليف من التكاليف علامة من العلامات توضحه. التكفير حكم من هذه الاحكام الشرعية، التفسيق حكم من هذه الاحكام الشرعية. حتى ينطبق على احد من الناس لابد أن يأتي في الكتاب والسنة أن هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد هو سبب في التكفير أو التفسيق أو التبديع أو التضليل. يبقى كونه سبب في مثله في إيقاع هذا الحكم على هذا المعين، هذا إنما يعلم من الكتاب ومن السنة، وليس إلى أحد من البشر أن يجعل ما ليس سببا في الكتاب والسنة، ما ليس علة في الكتاب والسنة هي علة لهذا التبديع أو التكفير أو التفسيق أو التضليل أو ما شابه هذه الأشياء. واضح؟ يبقى هذا ايه حكم انما يرد فين في الكتاب والسنه والله تعالى لم يجعله الى خلقه فهو حكم شرعي. قال فلا يكفر ولا يفسق الا من دل الكتاب والسنه على كفره او فسقه. يبقى لو دل الكتاب او السنه على كفره او فسقه كفر او فسق، او نقول هذا القول وهذا الفعل مفسق، لاننا نفرق بين ان يكون نوع كفر او فسق وبين ان يقع على هذا المكلف. قال والاصل في المسلم الظاهر العداله بقاء اسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. يبقى إذن يا إخواني عشان أحكم في هذه القضية لابد لي من تحقق أمرين. الأمر الأول أن هذا الذي أتكلم فيه جعله الله تعالى كفرا، يعني سبب في التكفير، علة في التكفير، وقد حصر أهل العلم استقراء المكفرات في ستة أشياء: التكذيب والجحود والعناد والنفاق والإعراض والشك. تكذيب، الجحود، العناد، النفاق، الإعراض، الشك. هذه إخواني حصر فيها أهل العلم أسباب التكفير استقراء. وسبق قبل ذلك أن التكفير عكس الإيمان، وسبق أن الإيمان يتكون من قول وعمل واعتقاد. يبقى المكفرات ستكون بضد هذه الأشياء، المكفرات ستكون بضد هذه الأشياء. أما الاعتقاد فسيكون في عكسه الكفر الاعتقادي، القول هيكون بعكسه الكفر القولي، العمل هيكون بعكسه الكفر بالعمل. فالكفر يقع بما يقع به هذا الإيمان. الإيمان مركب من هذه الأشياء، ضد هذه الأشياء أو واحدة من هذه الأشياء يكون كفرا. لكن هذا الكفر عشان أحكم به لابد أن يثبت فين؟ في كتاب الله، في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، يعني في تكفير المسلم أو تفسيق المسلم. قال لأن في ذلك محظورين عظيمين. المحظور الأول قال أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. يبقى المحظورين يا إخواني الأول منهما قال المصنف افتراء الكذب على الله تعالى. افتراء الكذب في ماذا؟ في أنه جعل ما ليس كفرا كفرا. يعني الآن قلنا الشرع جاء بأسباب للتكفير، أنت جئت لسبب آخر وجعلته سببا في التكفير، هذا افتراء على الله تعالى بالكذب. اتفضل. خلاص كده يا اخواني. يبقى انت الان اذا جعلت ما ليس سببا سببا هذا افتراء على الله بالكذب. طيب جئت فاخذت هذا فانزلته على معين محكوم عليه وقلت هذا كفر بسبب كذا، هذا ايضا من افتراء على الله الايه الكذب، لأنك قلت في معين ما ليس فيه. يبقى هنا ماذا فعل؟ فعل محظورين، في هذا وحده فعل محظورين، افترى على الله الكذب الثانية أنزل هذا الكذب على الموصوف، فهذان محظورين عظيمين. قال الثاني لما يكون محظورين يقول نقول الأول والآخر. قال الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. يعني إيه؟ يعني إذا نبذ أخاه بشيء هو لم يكفر به يحور عليه الأمر، يرجع إليه الأمر. قال ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. يعني إيه باء بها أحدهما؟ يعني وقع الكفر على أحد الاثنين، إما أن يكون من رمي بالكفر يعني تحقق فيه التكفير، تحقق فيه سبب التكفير وشروط التكفير، أو ترجع على من رماه بذلك الكفر. واضح كده يا أخواني؟ قال وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. إلى هنا كنا انتهينا مش كده؟ مكلف اتباع شروط بسبب ان هو يكون مكلف بالثقلين. ده انا ده من عندي مش كده؟ نعم ده من عند حضرتك. وقفنا عند الرقم 3 وحضرتك قلت هنكمل. طيب ومن اهم الشروط يعني، طيب نقرا هذا بعدين نرجع للشروط ان شاء الله. لا ظاهر النص انه ترجع عليه بالتكفير، هذا ظاهر النص. ظاهر لا ظاهر النص انا ترجع عليه هذا، لكن الكفر عندنا كفرين، واظن مره في هذا الكلام في المره الماضيه. قال وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر او فسق ان ينظر في امرين، احدهما دلاله الكتاب او السنه على ان هذا القول او الفعل موجب للكفر او الفسق، هذه واحد. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. سبق معي يا إخواني أن شروط التكفير هي نفسها شروط التكليف. التكفير ده حكم الأحكام الشرعية، التكفير حكم الأحكام الشرعية، فإذا توفرت شروط التكليف وانتفت الموانع أو عوارض التكليف يقع هذا الحكم على المعين خلاص. وهذا في القضية التي ثبت في الشرع أنها كفر مخرج من الملة. يبقى أنا عندي الشرع جاء بالتكفير بإطلاق اسم التكفير، هذا مضى مش كده؟ بإطلاق اسم التكفير على كثير من المعاصي، وكلنا المعاصي كلها من مراتب من دركات الكفر أو من مراتب الكفر، والطاعات كلها من دركات الإيمان. ما أطلق على هذه المعاصي منه الكفر الأكبر المخرج من الملة وهو الذي يضد الإسلام من كل وجه وثبت في الكتاب والسنة أنه مكفر، ومنه ما هو كفر غير مخرج من الملة. الكلام في أي النوعين الآن؟ في الكفر المخرج من الملة، في الكفر المخرج من الملة. ثبت في الشرع أن هذا الفعل من الأفعال، هذا القول من الأقوال، هذا الاعتقاد من الاعتقاديات كفر مخرج من الملة خلاص، هذا الجانب انطبق. حتى يقع على معين على ذات بعينها يجب قيام شروط التكليف في هذا المعين وانتفاء عوارض هذا التكليف. قلت ان شروط التكليف يا اخواني عند اهل العلم على التفصيل كم؟ 7 شروط: الحياه من الثقلين أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون فاهما للخطاب، أن يكون مختارا، أن يكون عالما. كم شرط الآن؟ 7. لو ثبتت هذه الشروط 7 وانتفت عوارض هذه الشروط 7 وقع التكفير. احنا وصلنا لغايه فين فيها؟ اللي هو الحياه وان يكون من الثقلين، مشينا بالترتيب، البلوغ اخرها البلوغ، قلنا الحياه ان يكون من الثقلين، البلوغ، العقل، فهم الخطاب، الاختيار، العلم. انتوا قلتوا خدنا 3 منهم. فهم الخطاب غير القصد، غير الاختيار. نعم. خدنا الحياة وان يكون مثقلين وان يكون بالغا. طيب يبقى اذا اخذنا الى البلوغ. نعم. نعم. من الاول هتعدل المحاضره دي، مش عايز احيد. طيب شروط التكليف يا اخواني، يعني الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العبد حتى يكون مكلفا. شروط التكليف يعني الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العبد حتى يكون مكلفا. إن انتفى منها شرط من الشروط فليس العبد مكلفا بأي تكليف شرعي. خلاص، إذا انتفى منها شرط من الشروط فليس العبد مكلفاً بأي تكليف شرعي يقع عليه حال افتقاد هذا الشرط. قلت هذه الشروط عند أهل العلم على وجه التفصيل هي 7 من الشروط. الشرط الأول أن يكون حياً، وأظن مر في كلام. الشرط الثاني أن يكون من الثقلين، وقلت الثقلين هم الإنس والجن والملائكة، لكن الإنس والجن مكلفون تكليف اختيار، والملائكة مكلفين تكليف إلهام. خلاص، يبقى حمل الأمانة كان على الإنس والجن. فإذا توفر هذان الشرطان فليس العبد مكلفا حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3 ومنها عن الصبي حتى يحتلم. وقلنا رفع القلم عن هذا الرجل أو عن هذا الصبي حتى يحتلم، المقصود به قلم المؤاخذة وليس قلم الحسنات. الإنسان بيجري لكم قلم، يجري له قلمان، القلم الأول قلم الحسنات وهذا جار عليه، القلم الثاني قلم المؤاخذة وهذا لا يوضع له، يعني لا تكتب سيئاته حتى يحترم، حتى يبلغ. فإذا بلغ وضع عليه قلم المؤاخذة، فيبدأ يؤخذ بإيه؟ بأقواله وأفعاله، فتكتب عليه إن كان مسيئا. وقلت إن الله تعالى من رحمته أنه أجل صاحب قلم المؤاخذة عن كتابة السيئة في حديث 2 وفي حديث 6 ساعات، فإن رجع عنها العبد وإلا كتبت سيئة. ماشي، هذه الشروط نفسها هي شروط التكفير، هذه 3 اللي مرة. الشرط الرابع يكون بعد ذلك العقل. الشرط الرابع بعد ذلك العقل. والإنسان لا يكون مكلفا حتى يكون عاقلا، فهذا العقل هو مناط التكليف، وبه كرم الله تعالى بني آدم عن غيرهم. ويدل على ذلك الحديث الماضي اللي هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3 ومنها والمجنون حتى يفيق. يبقى إذن الشرط الرابع من هذه الشروط العقل. فإن وقع فإن وقعت سيئة من مجنون أو من فقد العقل باختياره فإنه لا يكفر بذلك ولا يأثم بذلك. يعني ما وقع منه حال فقدان العقل. ضد هذا الشرط يا أخواني عارضان من العوارض: الجنون والسكر. ضد شرط العقل عارضان من العوارض: الجنون والسكر. خلاص. الجنون قد يكون مطبقا يعني يكون على العبد سائر الوقت، وقد يكون مؤقتا يعني يقع الجنون في أوقات ويرتفع في أوقات. فإذا كان الجنون ليس مطبقا فهو مكلف في حال عقله غير مكلف في حال جنونه. غير البالغ والمجنون إنما يكلف بالضمانات يعني بخطاب الوضع وليس بخطاب التكليف. يعني إن أتلف إتلافا من الإتلافات فهو ضامن على بالإجماع، هو ضامن بالإجماع. يعني مثلا جاء مجنون وكسر هذا، الإتلاف ده يجعله إيه؟ يجعله ضامنا وإن كان فاقدا للعقل. وإن كان فاقدا للعقل الضمان يكون في ماله، فإن لم يكن في ليس فإن لم يكن له مال ففي مال الولي. خلاص كده يا اخواني. طيب كذلك النفقات واجبة على المجنون، المطعم والمشرب والمأكل، فإن لم يكن له مال فعلى وليه، إن لم يكن له ولي ففي بيت مال المسلمين. خلاص كده يا اخواني. حتى الضمان إن لم يكن له ولي. طب لو في ناس عنده في حاله لا اصبر بقى، خلينا ما نخشش ده، احنا عايزين نرجع للي احنا فيه. طيب قد يزول العقل باختيار الانسان، قد يزول العقل باختيار الانسان. زواله باختيار الانسان اما يكون بامر مشروع واما ان يكون بامر غير مشروع. فزواله بامر مشروع قد يكون مثلا بالبنج، وبامر غير مشروع قد يكون بشرب الخمر. سواء كان هذا الزوال ذهاب العقل السكر بامر مشروع او بامر غير مشروع، فالانسان في حال سكره غير مكلف، فما وقع منه حال السكر هو غير مسؤول عنه الا فيما مضى فين في الجنون اللي هو الايه المتلفات والضمانات والنفقات. طيب ما وقع غير ذلك فانه غير مسؤول عنه. وعلى هذا لو تكلم المجنون بكلمات الكفر يكفر؟ لا. ليه؟ زوال العقل، زائل العقل. طيب لو تكلم من ذهب عقله باختياره سواء كان ذهاب العقل بمعصية أو بغير معصية، يعني مثلا أخذ البنج فتكلم بكلمات الكفر، يكفر بذلك؟ لا. طيب كان سكرارا فتكلم بكلمات الكفر يكفر بذلك؟ أيضا لا. غير مكلف، السكران غير مكلف على الصحيح. تفضل. احنا شفاهم يفرق بين التعدي وغير التعدي. التعدي السكري يقيم عليه يعني لو طلق يقيم الطلاق، هكذا تكون سريعة في انه عايز يشيل يعتدي. حاضر. أنا مش عايز التفصيلات لكن لا إشكال. السكران يا إخواني إما أن يصل إلى مرحلة أن يغلق على عقله فلا يدري ما يقول ولا ما يفعل، يعني لا يعلم السماء من الأرض، هذا الكلام فيه، هذا الكلام فيه اللي بيسميه أهل العلم النشوان. خلاص كده يا إخواني. هذا الذي يتكلم فيه أهل العلم، وهذا لا يكون السكر ذريعة لأن يفعل شيء، لأنه لو شرب ما أصبح له تصرفاته تصرفات إيه؟ مجنون. هذا الذي يتكلم فيه أهل العلم. وأهل العلم في تصرفات السكران على قولين. القول الأول فيهما تضمينه بعض التصرفات، أقول بعض التصرفات وليس كل التصرفات، فمما ضمنوه فيه أنه إذا طلق وقع عليه طلاقه، أنه إذا طلق وقع عليه طلاقه وهو سكران، يقع طلاقه وهو سكران. وهذا جمهور أهل العلم، ويستدلون على ذلك بأدلة هم يعكسونها في القضية التي تليها، وهي حاضر أصبر بس، وهي قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قالوا الله تعالى خاطبه حال سكره فقال له ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إزاي كلام؟ يعني هو سكر الآن، هو مأمور في حال سكره ألا يقرب الصلاة، فالخطاب موجه إليه. قال وهذا يدل على أنه مكلف، وعلى هذا فهم يضمنونه. قلنا التضمين لا إشكال فيه، لأنه تضمين بإيه؟ بالحكم الوضعي لا بالحكم التكليفي، لأن لا هو الحكم شرعي، الأحكام الوضعية شرعية يا إخوان، لكن هي علامات على الأحكام التكليفية. خلاص. وقالوا هذا يقع عليه طلاقه، هذا يقع عليه طلاقه. وجمهور الأصوليين وبعض أهل العلم يقول لا، هو غير مكلف حال سكره، هذا الرجل غير مكلف حال سكره. وما استدل به الأولون هو عين دليله، اللي استدل به الأولون هو عين دليله، يقولون لو كان مكلفا لأمر بالصلاة، لكنه أمر ألا يقرب الصلاة حال سكره. قال وأما الخطاب فإنه متوجه له حال العقل، والإجماع منعقد على أن السكران إن قال قولة الكفر عند الجميع بقى فإنه لا يكفر، وكذلك سائر العقود التي يعقدها السكران لا تقع منه، وإنما ضمنوه في بعضها. وهذا القول الآخر الثاني هذا هو أصح القولين، أو هو القول الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح كده يا إخواني؟ يبقى لو كنا بنتكلم في عين القضية التي نحن نتكلم فيها الآن فالدليل منعقد على أنه لا يكفر. احنا كلنا في النشوان الذي لا يعلم السماء من الأرض، لا يعلم ما يقول ولا يعلم ما يفعل، يعني بعضهم يا أخواني يسكر ثم يتقيأ عاذكم الله ثم يعود في قيئه كالكلب. لماذا؟ هو لا يشعر بما يفعل حال سكره، خلاص أغلق على العقل. فإذا ما أغلق على العقل رفع التكليف، لكن شرب ولم يذهب العقل بالكلية، لا هذا أمر آخر. احنا بنتكلم فين؟ في النشوان، في من ذهب عقله بالخمر. وأما قول بعض أهل العلم إنما نجازيه بعمله، فإنما مجازاته بعمله تفصيله وإقامة الحج عليه، حد إيه؟ الشرب. طيب نرجع، احنا كنا هذا يضمن بالحكم الايه الوضع، خلاص غير مقبول الصلاه والشرعيه حال سكره. لا ما دخلش في قضايا فرعيه، ترك الصلاه متعمدا مش في حال السكر فقط، ترك الصلاة متعمدا فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم، وهذا في من لا يكفر ترك الصلاة. القول الأول قول جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة وهي في ذمته معلقة. القول الثاني أنه لا يستطيع أن يقضيها وإن قضاها 100 مرة، لماذا؟ لأنه تركها متعمدة. ويطردون هذه القاعدة في سائر العبادات، يقولون من ترك عبادة من العبادات متعمدة فإنه لا يقضيها وإن قضاها ألف مرة. خلاص، العبادات المؤقتة، العبادات المؤقتة. الشرط الذي يلي هذا إخواني فهم الخطاب، يعني قد يكون عاقلا لكن قد يكون غير فاهم للخطاب، معه العقل لكنه غير فاهم للخطاب. وعوارض هذا الشرط كثيرة، أكثرها أربعة، أعظمها أو أشهرها أربعة. الأول النوم، هو عاقل وحي ومن الثقلين وبالغ لكن نام، يكون فاهم للخطاب حال النوم؟ لا. فما أتى حال نومه فهو غير مكلف به. في قضيتك هذه لو تكلم بالكفر بكلمات الكفر حال نومه، ها؟ يكفر بذلك. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه القلب، غير فاهم للخطاب. ومن ذلك النسيان، يبقى من عوارض أيضا يا إخواني النسيان. قد يكون حيا من الثقلين بالغا عاقلا فاهما للخطاب لكن ينسى، حال نسيانه ما نسى فيه هو غير مكلف به. ومن الأمثلة الواضحة جدا في أذهانكم أنه لو نسي فأكل أو شرب وهو صائم يتم ولا لا يتم؟ يتم. لماذا؟ لأنه يستصحب حكم الصيام. كذلك لو نسي فأتى بفعل من أفعال الكفر أو قول من أقوال الكفر هو مستصحب لحكم الإيمان. يبقى النسيان عارض من العوارض، مانع من الموانع. من عوارض هذا أيضا الإغماء. هذا يضمن بالحكم الايه؟ الوضعي، لا نتكلم في مثل هذه القضية. من عوارضه ايضا الاغماء، وهو اعظم من ايه؟ من النوم، لا نحتاج ان نتكلم فيه. ومن عوارض فهم الخطاب الاغلاق على العقل. خلاص، الاغلاق على العقل. لو كان شديد الغضب بحيث يغلق على عقله فلا يفهم ما يقول، مثل هذا الذي غضب في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت أوداده واحمر وجهه وخرج الزبد على من شفتيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أعلم قولة أو كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما هو فيه. ثم ذكر أنها استعاذة، فذهب إليه أحد الصحابة وقال له: يقول لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا؟ فقال: إني لست بمجنون. هذا رد، هذا رد على النبي. ما قال وما لديه أغلق على العقل. فإذا ما أغلق على العقل بهذه الطريقة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يميز ما يقول فهذا غير مكلف في هذا الحال. لو طلق لا يقع الطلاق. يبقى الآن لما بالكلام في مثل هذا الحال مش كل غضب، الغضب اللي بيعمل ايه؟ اللي بيغلق على العقل، لا يفهم ما يقول ولا يستطيع أن يتحكم في لسانه وأفعاله. هذا الغضب يا أخواني لو وصل بمثل هذه الطريقة قد يصيب الإنسان بالسكتة القلبية فيموت. طيب، قد يكون الإغلاق لشدة الفرح والطرب، فيغلق على العقل أيضا فلا يستطيع أن يفهم ما يقول. ومن ذلك هذه القصة التي قصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو المثال الذي مثل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحب الله تعالى لتوبة العبد، وفي آخر الحديث أنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي قال أخطأ من شدة الفرح، يبقى إغلاق على العقل هنا وخطأ اللسان من شدة الفرح. إذا وصل لهذا الحد فإنه لا يؤاخذ. كذلك قد يكون الإغلاق على العقل لشدة الحزن عكس الفرح. إذا وصل لمثل هذا إخواني فصدر منه قول أو فعل مكفر مع هذا الإغلاق فإنه لا يكفر بذلك، ويكون ذلك مانع من موانع التكفير. الشرط الذي يليه الاختيار، الشرط الذي يليه الاختيار، وهو ما نعبر عنه بالقصد، يعني يقصد المكلف الفعل أو القول باختيار نفسه غير مكره. عوارض هذا الشرط ثلاثة، عوارض الاختيار كم يا إخواني؟ ثلاثة: الإكراه والخطأ والهزل. الإكراه والخطأ والهزل. المقصود بالاختيار، الاختيار هنا المقصود به الإكراه الذي لا يكون بحق، لأن أنا عندي إكراه بحق والإكراه بغير حق. الإكراه بحق كإكراه القاضي المسلم العبد من العباد، إما مثلا على بيع ما يملك لحق الدائنين، الرجل على طلاق امرأته، أو ما شابه. اسمه إكراه بإخوة، إكراه بحق. هل هذا هو المقصود؟ لا. ما المقصود هنا؟ الإكراه بالباطل. الإكراه بالباطل ينقسم أيضا عند أهل العلم إلى أقسام. النوع الأول ما يسمى عندهم بالإكراه الملجئ، وهذا قسمان. الإكراه الملجئ ده كم قسم؟ قسمان. قسم يزول فيه الاختيار بالكلية، بمعنى إنه يتربط مثلا من إيديه ورجليه وتشوت ويلقى على أحد، هذا له اختيار؟ لا، ليس له اختيار بالكلية. وقسم آخر يكون فيه نوع اختيار، قسم آخر يكون فيه نوع اختيار، لكن يكون فيه إيذاء شديد أو تهديد بإيذاء شديد يقع عليه، زي التهديد بإتلاف عضو، بالقتل، بهتك عرض، ده تهديد. الإيقاع مثل ذلك، ده إيه؟ ده يسمى إكراه. لو وقع هذا الإكراه على العبد يبقى التكليف إيه؟ مرفوع. وهذا قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآن التي وقعت كان فيها الإكراه الملجئ هنا رافعا للاختيار بالكلية، أمال إيه؟ في نوع اختيار، لكن هو فيه إيقاع إيذاء شديد لا يتحمله العبد، ولذلك عمل إيه؟ تكلم بالكفر. هذه نزلت في من؟ في عمار بن ياسر. خلاص كده يا إخواني. النوع الثاني من أنواع الإكراه، الإكراه غير الملجئ. وسواء كان هذا الإكراه غير الملجئ بنوع إيذاء لكن يتحمله العبد، أو بتهديد بشيء العبد قد يتحمله أيضا، زي إن يأخذ منه جزء من المال تافه، إنه يضرب ضربات يتحملها، هذا اسمه إكراه إيه؟ غير ملجئ. أي النوعين من أنواع الإكراه التي نتكلم فيها؟ الإكراه الملجئ. فلو قال قولة الكفر أو عمل عمل الكفر حال الإكراه فإنه لا يكفر بذلك. واضح يا إخواني؟ يبقى لو قال قولة الكفر عمل عمل الكفر في حال الإكراه لا يكفر بذلك. طب اعتقد الكفر في حال الإكراه يؤاخذ. طب لماذا؟ لأن عمل القلب لا اطلاع لأحد عليه ولا يستطيع أحد الإكراه عليه. فضل الاثنين. طيب دخل وقت المغرب. تفضل. جزاك الله خير. وعليكم السلام. ماشي في نقطتين حضرتك ذكرت من الاغلاق انا عايز اغلق كذا من الاغلاق اللي كذا من الاغلاق كذا يخش يدخل في الاغلاق حضرتك ذكرت من شده الحوض من شده الفرح ذلك يخش في الاغلاق برضو شده الخشيه وشده الخشيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر